بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في حلقة جميلة جدا حلقتنا النهاردة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة كلها معاني طيبة جدا جدا وأنا صراحة وأنا يعني بحضر للحلقة كنت حابة الشخصية دي قوي النهاردة أنا عايزة كل بنت وكل مخطوبة وكل مقبلة على الزواج وكل أما مسلمة عبدة لله وطبعا كل زوجة وكل أم كل دول قاعدين بقى كده مع بعض زي ما بتقعدوا وتعالوا النهاردة نتكلم عن صفة من الصفات الجميلة التحفة جدا اللي المفروض تتخلق بها المرأة أو الأما أو العبدة المسلمة مين هي الزوجة الطيبة مين المرأة الطيبة كتير جدا جدا في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم عن الله سبحانه وتعالى أنه طيب والله لا يقبل إلا طيبة لكن خليني قبل ما أبدأ أي حاجة أقول لكم هو إحنا ليه بندرس اسم الله الطيب وليه الزوجة الطيبة الزوجة الطيبة علشان صفات جميلة جدا جدا جدا أنت هتحبوها معاي وكل شاب أو راجل بيتفرج النهاردة على الحلقة يقول يا رب ارزقني الزوجة الطيبة قولوا أمين احنا بنتدارس اسماء الله سبحانه وتعالى عشان نتخلق بصفات الرحمن العبد الرباني هو اللي بيتخلق بصفات الرحمن يتخلق يعني يعمل زيها وياخد من الاسم ايه اثاره على قلبي واثاره على جوارحي واعمل بيه ايه هو ده المفروض ان احنا نعمله وهنتعلمه ان شاء الله مع بعض النهاردة اول حاجة انا هدعي اللهم اجعلنا من الطيبات اللهم اجعلنا زوجات طيبات لان الله يا جماعة طيب لا يقبل إلا طيبا معنى الطيب في اللغة اللي هو الطاهر أو النظيف أو العفيف أو السهل أو اللين كلها صفات طيب هو ضد الخبيث لما يقال أرض طيبة يعني أرض تصلح للزرع وللنبات ريح طيبة يعني لينة ولطيفة ما هيش شديدة طعمة طيبة أكلة طيبة إذا كانت حلال وامرأة طيبة إذا كانت عفيفة وكلمة طيبة لو كان ما كانتش فيها مكروه وكانت فعلا جميلة ولطيفة بلدة طيبة أي آمنة وكثيرة الخير فيها خير كتير كتير جدا وكمان ساعات بيجي اسم الطيب بمعنى الطاهر معنى الطيب في حق الله تعالى ده قاله الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث قال القاضي عياض الطيب في حق الله هو المنزه عن كل نقص سبحانه القدوس المنزه عن كل نقص يبقى إيه؟ يبقى المنزه عن كل نقص اسم الله الطيب يا جماعة لم يرد في القرآن إلا لم يرد في القرآن لكن هو ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث اللي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله طيب يبقى ينفع أقول إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا إحنا يا رب اللهم اجعلنا منهم كلوا من طيبات ما رزقناكم فذكر هنا الطيب الأكل وطيب الأكل تمام يبقى ذكر الرجل ثم بقيت الحديث بقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب لهذا الحديث ده رواه مسلم حديث صحيح طيب يبقى الله سبحانه وتعالى سبحانه منزه عن النقص، عن التعب، عن الغفلة، عن النسيان. ده معنى الطيب اللي أنا عايزاك أنت كأنثى وكأمل الله تتخلق به. معنى التنزيه معنى ما فيهوش أي نقص، خالي من أي نقص. معنى اسم الله الطيب يقترب من اسم الله الإيه؟ يقترب من اسم الله السلام والقدوس من ناحية التنزيه يعني. وأصل الطيب هي الزكاة أو الطهارة أو السلامة من الخبث. كل دي المعاني في المعجم وفي اللغة العربية. بصي بقى كلام ابن القيم لشرح اسم الله الطيب. بصوا بقى بيقول في شرح والصلوات والطيبات، دعاء التشهد في الصلاة هي صفة الموصوف اللي هو المحذوف، الطيبات من الأفعال ومن الكلمات والصفات والأسماء لله وحده. يعني الطيبات لا تجتمع إلا في الله وحده، فهو سبحانه بذاته طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب لا يصدر عن الله إلا كل طيب، ولا يصعد إلى الله سبحانه وتعالى إلا الكلم الطيب، ولا يقترب منه سبحانه إلا الطيب، ولا يقرب إليه إلا طيب الأفعال والكلمات. يصعد إليه الكلم الطيب والفعل الطيب من الله سبحانه وتعالى، والعمل الطيب يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. فالطيب الطيبات كلها لله ومضافة إليه وصادرة عنه سبحانه وتعالى، ومن هي إليه كل ما هو الخبائث أو ما عدا الطيب. فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها لله سبحانه وتعالى وحده، لا يستحقه إلا سواه. بصوا كل ده حببونا في اسم الله الطيب، كل ده حببنا في صفة الطيب ذات نفسه. نقول ايه ده الشخصية دي شخصية طيبة، ايوه جميل، احنا عايزين الزوجة تبقى كده. طيب ازاي اكون طيبة؟ يعني كل عمل طيب بداخلك ما تريد به. طب ناخد فاصل قصير ونرجع لكم بسرعة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل مع بعض كلام ابن القيم في شرح والصلوات الطيبات اللي بنقولها في دعاء التشهد في الصلاة. قال ايه بقى ابن القيم؟ قال معايا كده خطوة خطوة. قال الصلوات والطيبات معناها الطيبات من الأفعال والكلمات والصفات والأسماء هي لله وحده، يعني كل الطيبات لا تجتمع إلا لله سبحانه وتعالى، فهي أفعاله طيبة وصفاته طيبة وأسماؤه طيبة، حتى ما يصدر لا يصدر عن الله إلا الطيب، ولا يصعد إلى الله إلا الكلم الطيب، ولا يقترب منه إلا الطيب، ولا يقرب إليه ولا يصعد إليه إلا الكلم الطيب، حتى فعله طيب والعمل الطيب هو لله سبحانه وتعالى. فالطيبات كلها لله ومضافة إلى الله سبحانه وتعالى. كل ده كلام ابن القيم. وأي شيء خبيث منهي عن الله سبحانه وتعالى، يبقى هو ايه؟ يبقى كل الكلمات الطيبات والافعال لله سبحانه وتعالى. طيب اي كمان تعالوا بقى يعني نخش كده في المفيد ونقول نستغفر ربنا بس الاول كده. نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، نعوذ بك ربي من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي ان يحضرون. بنقول ازاي اكون طيبه؟ يعني كل عمل طيب بداخلك ما تريد به الا الله سبحانه وتعالى، ده اول حاجه. ازاي اكون طيبه؟ يبقى اي عمل او اي قول افعله هو لله سبحانه وتعالى. ما ينفعش اقول انا بفعل لله ولفلان او بعمل لله وللناس، لا ده لا يجوز. الأفعال الطيبة كلها يجب أنها تكون لله، دي أول حاجة. أنا كمسلمة موحدة بالله يجب أن أنا أتخلق تعبدا، تكون أخلاقي أخلاق ليه؟ لأن التخلق يا جماعة أو التعبد بأسماء ربنا سبحانه وتعالى زي مثلا إيه بنسمع مثلا نقول إيه؟ نقول الناس دي ناس أخلاقها طيبة، أو الناس دي أخلاقها كويسة، أو عندهم أخلاق. بصوا في فرق شاسع بما يكون عندي أخلاق مصلحة أو الجو بيستلزم كده والأخلاق التعبدية، وأنا هشرح الحتة دي. مثلا لما بقولك الأخلاق بتصدر من عقيدة، يعني إيه؟ عندي مراتب الدين عقيدة توحيد، وبعدين الأفعال اللي بتخرج طبعا هي لله سبحانه وتعالى. أهم الأفعال الأخلاق، المرتبة الثانية من مراتب الدين. فلو أنا قلت الطيبات كلها لله وحده بلفت نظري إيه؟ كلام ابن القيم من التخلق بالأخلاق الطيبة دي تكون تعبدا لله. يعني لما جت عامل بالبلدي كده، لما جت عامل معاكي إنك مثلا أنت بتعاميني كويس فأنا أعملك كويس، لا، وأنت لو اتغيرتي خلاص أنا هتغير معاك. دي مش أخلاق الطيبين. أخلاق الطيبين إنك بتعاملي حلو وبتتعاملي وحش، لا أنا بتعامل كويس. ليه؟ لأن أنا بعمل الخلق ده تعبدا لله، أفعلها تعبدا لله. ده كلام ابن القيم. مش بقى المعاملة بالمثل، أو إذا أساء إلي أسأت وإذا أحسن أحسنت، لا، ده مش ده، دي مش الطيبين. ماشي كده؟ طيب الزوجة، بيجي زوجها مثلا يجيب لها هدية أو يجيب لها كل الأمور اللي هي عايزاها وكفيها، ولما تحصل له أزمة أو يفتقر تتغير معاه، دي مش أخلاق الطيبين. لما يجي يتحدث معاه مثلا ويتكلم معاه ومتنرفش أو مضغوط مثلا فيتغير، تقوم جامد غيره وقلبله الوش، لا طبعا دي مش أخلاق الطيبين. لما أجي أقول مثلا اهتماماته مثلا، يعني بقى عنده شوية مشغوليات والكلام ده وتغير شوية في الأمر، تتغير معه، لا دي مش أخلاق حقيقية. الأخلاق دي مش تعبدية، الخلق التعبدي ثابت، أنا ما بتغيرش حتى ولو اللي قدامي إيه أساء. من القصص الجميلة جدا جدا عن سفيان الثوري، قصة جميلة قوي. كان في امرأة عمياء في طرف المدينة، هو كان بيروح ويعطيها النفقة بتاعتها صدقات يعني. وبعدين الناس قالوا المكان بعيد جدا، ما تجيب لنا احنا، انت بتروح مشوار بعيد جدا، هات احنا نعطيها، وهي عمياء يعني مش هتعرف مين اللي جه. قال لهم لا، ان كانت هي لا ترى فان الله يرى. دي اخلاق الطيبين. قصه تانية، الخيسم امر اهله ان يعملوا غزا طعام كتير جدا وكتير الكلفه يعني. وبعدين قال لهم هاتوا شخص، جابوا ندى واحد يعني يدعوه للطعام دوت، فجابوا واحد عنده خبل في عقله يعني مجنون يعني، فقالوا له يعني ده ما مش هيدري اللي انت عامله له ده والتنسيق ده والتنميق ده. قال ان كان هو لا يدري فان الله يدري. دي من اخلاق الطيبين، اخلاق ثابته، هي دي الاخلاق التعبديه اللي المفروض ان انا اخدها من اسم الله الطيب عشان تكون افعالي طيبه خالصه لله سبحانه وتعالى. من اثار الايمان باسم الله الطيب يا جماعه محبه الله سبحانه وتعالى لأسمائه وصفاته الطيبة الجميلة، وأحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها وأعظمه عليها وأثني عليه بيها. ده رقم واحد. إيه كمان اللي هستفيده من الكلام بتاع النهاردة؟ إن كل ما جاء في حديث بتاع إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، يبقى أنا دي نقطة في غاية الأهمية جدا جدا، خصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده، الزمن اللي المفروض أنا أتقرب به كعبد لله بطيب الأقوال والأفعال، والأفعال اللي جاية عن المقاصد الطيبة من القلب. العصر بتاعنا ده عصر الفتن، زي ما احنا بنقول عصر الفتنة الدهماء، عصر الفيسبوك والميديا والكلام ده، وكانت فتنة دخل كل بيت. تبص تلاقي ايه يعني، نسأل الله سبحانه وتعالى الاول ان هو يعني ايه يأتينا خيرها ويكفينا شرها، قولوا امين. تبص تلاقي ايه اللغات اللي مكتوبة كده، لغة صعبة جدا، والبنت بتقول كلام مش عايز اقوله، اقولها حرف الفاء كده، او تكتب لي مثلا ايه ومش عارفة ايه سيفن مش عارف ايه، ده شتم بأي يعني، ما ينفعش يا جماعة، الشتم ده لا يجوز أبدا. تقول لك لا أصل دي الروشة ودي اللغة، لا لا لا لا، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا إيه بقى الطيب؟ يرزقنا الكلم الطيب يصعد إليه، الكلام اللي بينكتب دوت ده يصعد إلى الله، استغفر الله. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. لما الآية دي بيفسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي هريرة رضي الله عنه، قال من تصدق بعدل تمرة بكسب طيب، اللي هتصدق بس بحتة تمرة كده عدل تمر بس بكسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه وكلتا يديه يمين، فيربيها لصاحبها. الله سبحانه وتعالى يربي التمرة دي لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. شوفوا تبقى قد إيه التمرة الصغيرة دي. حديث السيدة عائشة كانت تطيب الصدقة قبل أن تضعها في يد الفقير. بصي في 22 موضع في سورة البقرة بيتكلموا عن فضل الإنفاق. يبقى أنا راجع نفسي، ده رقم ثلاثة من اسم الله الطيب، أراجع نفسي أشوف المال اللي داخل بيتي إيه، حلال ولا حرام، وأسعى دايما هو يكون طيب. سيدنا أبو بكر لما قال للخادم روح هات لنا طعام، فجاب له مال من الصدقة فكله، فعد ما كله كان لقمة منه كده، وبعدين بيقول له منين؟ قال له من الصدقة. قعد سيدنا أبو بكر يستفرغ ويطلع يقول له يعني مش أي نبتة لحم النبتة من حرام فهو في النار، وقعد يستفرغ علشان أكل الصدقة لا يحل له. من تصدق، بصوا بقى بعد لتمر الله سبحانه وتعالى ايه يعدلها له. طب اللي بيتصدق من ربا او سرقه او غلول والعياذ بالله، الله سبحانه وتعالى لا يتقبله، لا تقبل صلاه من غير طهور ولا صدقه من غلول. الغلول يا جماعه ياتي، ومن يغلل ياتي بمغله يوم القيامه، اللي هو الجندي اللي بياخد غريمه الحرب قبل ما يوديها للقائد وتوزع وتقسم على البقيه. طبعا دي من اعظم الكبائر ودي تعتبر سرقه. طيب اللي بياخد بقى الاشياء، اما نطبق بقى الطيب، ها اللي لا ياخد الا طيب ولا يتكلم ولا يفعل الا الطيب من مكان العمل، اوراق اقلام تعتبر الرشاوي والمحسوبيات، طبعا دي الاشياء دي ما بيسمحش بيها صاحب العمل. لو صاحب العمل سامح ان انت تاخد معاك الورق وتاخد معاك خلاص، لكن لما لو ما سمحش يبقى ده من الغلول. طيب كل الاقوال والاعمال لا يقبل الله سبحانه وتعالى منها الا الطيب، قال تعالى اليه ايه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عايزين نقف عند كلمة إيه بقى؟ كل فعل حسب نفسك. ابن القيم بيقول الله طيب ولا يسعد إليه إلا العمل الطيب ولا والكلم الطيب، فكانت الطيبات كلها منه وإليه. من أثار الإيمان باسم الله الطيب محبة من اختاره الله ليكون طيبا من مخلوقاته. الله سبحانه وتعالى لا يختار ولا يختص من المخلوقات إلا أطيب. من هم أهل الطيب؟ أهل الزكاة والطهارة والقلب الطاهر والفعل الطيب من كل شيء. الله سبحانه وتعالى بيختارهم، ربنا جعلنا منهم، قولوا أمين ويختارنا وجعلنا من الطيبين. الله تعالى اختار النفقة الطيبة وجعل لها قواعد، اختار لك الصحبة الطيبة وجعل لها قواعد، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشير دون وجه. طيب الصحبة اللي اختارها دي طيبة، طيب يقبلها، يقبلها. الكلام الطيب، قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة أولو العرفان، الأعمال الطيبة، كل دي لها قواعد. طيب أبعد عن إيه؟ الغيبة، النميمة، الحسد، الكلام في كبر، الكلام بما لا يعنين، الغرور، عارفة الغرور كده والكبر والعياذ بالله، كل دوت لا يقبله الله سبحانه وتعالى، فليس بطيب. إنما اختار إيه؟ اختار إلا الله سبحانه وتعالى اختاره، زي ما اختار لنا الرسالة واختار لنا أزكى الرسل وأطهر الرسل. العقائد، لما اجي في العقائد ابدا ابدا ما يصحش ان انا اختار من العقائد اللي ما شرعوش ربنا الطيب لينا. ومن اثار اسم الله الطيب ان انا ما اقصرش الاصحاب او المعاملات او حتى المناكح الا اطيبها. بصوا المهازل بقى والمقاس اللي بتحصل دلوقتي، يجي بقى ايه يطلع علينا مثلا في امر الزواج، يقول لك ايه واحد افتى فتوى اللي بيحدث ما بين الطلبه والطالبات، ده زواج عرفي، وطبعا ما هو مش زواج، ده زنا طبعا. هقول لكم ازاي، طبعا ده مش زواج خالص، لان البكر لابد لها من ايه؟ من ولي، ودي من شروط صحه العقد على فكره، صحه عقد الزواج يكون لها ولي، لا تنكح البكر الا بولي. ويقول لك انا العقد باطل، طب الورقه بقى زوجتك زوجتك ورقه خلاص اشهدوا خلاص ما فيش، واصحابهم هم الشهود، ده زنا. او اللي يجي يفتيلك مثلا يقول لك ايه القبله بين الطلبه والطالبات في الحفله الراقصه ديت وبتاع، دي من صغائر الذنوب يعني، دي كذا ولا تؤدي لشيء غلط. او الرقص السلو، الرقص حلال، السلو بقى اللي بين الواد والبنت ده حلال وحلال وحلال، حسبي الله. العبد الطيب بيؤثر مرضات الله سبحانه وتعالى على الهوى نفسه. نفسك تلبسي لبس معين، نفسك تاكلي اكله معينه، نفسك مش عارفه تشربي شوربه، اتكلم بطريقه لا لا لا، اعرض عن كل ما يملي علي الهوى بتاعي ادم في غير رضا ربنا سبحانه وتعالى، واعمل ده بيرضي ربنا ولا لا يبقى اعمله. العبد الطيب بيؤثر مرضات الله على هوى نفسه. طب الأمة والعبدة الطيبة يعني إيه؟ يعني مثلا أنت كأم، بصوا بقى احنا حاطين الفئات كلكم قاعدين من أول حلقة بتتفرجوا، إن أنا كأم إزاي عايزة مثلا جوز بنتي عامل بنتي؟ طبعا كويس. طيب نفس المعاملة دي اللي بتتمنيها لبنتك انصحي بيها ابنك يعامل بيها زوجته، دي الطيبة، دي الطيبة. برضو أنا كأمة طيبة أو كزوجة طيبة أو كأخت طيبة عايزة أخويا يزورني وتودد إلي ويجي ويسأل علي، ما تغضبيش لما زوجك يتودد لأخته، معاملة كده يا جماعة طيبة. لكن اللي بيحصل الآن إيه بقى؟ حاجة اسمها التطفيف الأسري. عارفين التطفيف الأسري؟ يعني إيه التطفيف الأسري؟ يعني البخس في الحقوق. سمعتم تفسير سورة المطففين؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يزن أولئك؟ كل واحدة بتحب تتعامل بخلق جميل عامل الناس به، نفس الخلق اللي انت عايزاه. نقول للعبد انت عبدة طيب وانت زوجة طيبة او انت أمة طيبة لما تحب تدعي الناس باللي يحبوا انهم يدعوك بيه، وتنصحيهم باللي انت بتحب انك تتنصحي بيه نفس، وتحكموا لهم باللي انت عايزة يتحكم لك بيه. عرفتوا معنى التطفيف يعني ايه؟ ان انا استوفي حقي كاملا ومعطيش غيري ابدا الحق ده. يبقى لازم من مجاهدة النفس. العبد الطيب بيتحمل أذى الخلق ويتحمل الأذى، حتى لو أذوه حتى لو أذوه ما يبدلهمش بالمثل الأذية. بنعيد ونكرر تاني، ما تخليش المرض ولا المريض يمرضك بمرضه. واحدة بتحسد أو واحدة بتقول عليكي وكذا، ده شيء غير محبب. اعمل هتحسديها تقومي جاي عاملة زيها؟ لا، اوعي تعففي، اوعي تنزلي المستوى ده أبدا. الطيبة هي مين؟ هي اللي بتكف عن أعراض الناس ولا تنال من عرضهم أبدا، حتى هم لو نالوا من عرضها. الطيبة لما رأت حسنة من غيرها تنشرها وأزعتها، ولو رأت سيئة تكتمها. اللي بتقدم أعذار بس ما بيعطرش شرع ربنا سبحانه وتعالى ولا يبطلها ولا يناقض الأمر ولا النهي من الله سبحانه وتعالى. الطيبة المؤمنة الطيبة مش عصبية، لا أبدا، حليمة، ما هيش مضطربة، ما يجيش موقف كده تتهزي وتقوبي متلخبطة وفقد ثقتك في نفسك. لا، تدعو الله سبحانه وتعالى بالصبر وأن ربنا يرحمك ويرزقك الوفاء وجانب اللين، تبقى هينة لينة سهلة. ترى مثلا أخت مثلا زوجها جه أخطأ في حقها وهو المخطئ، تمام، وبعدين جه يصالحها؟ أبدا، وتعترض. وشفنا حلقات طلاق، مش جه صالحك يا بنتي، ليه عملتي كده؟ أبدا، لازم يتعلم وكذا، قام جاي مطلق. دي مش اللينة. الطيبة اللي عندها سلامة الصدر من الغش والغل والحقد، طيب لينة سهلة. الطيبة المتواضعة بتخفض جناحها لأهل الإيمان كلهم. آخر شيء عايز أقوله في الطيبات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما، معناها إيه؟ إن كل الكلمات والأفعال والنساء الطيبات تكون إيه؟ يكون لها زيهم طيبين، حتى برضو والخبيثين يكون لهم خبيثين. طب كل دي يعني يحتمل خلاف كده؟ كل قاعدة لها شواذ، خلي بالكم، كل قاعدة لها شواذ، بس ليس على الدوام. تلاقي يحصل الأمر ده ما تكون موضع إيه؟ موضع اختبار من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء لينظر الله سبحانه وتعالى ماذا تفعلين. عندي ثلاث دور. الدور الأولى اللي هي دار للطيبين والطيبات، وكل ما فيها طيب من أقوال وأفعال والأشخاص وحتى المناظر دي الجنة، اجعلنا ربنا منها وإياك، قولوا أمين. الثاني دار للخبيثين والخبيثات، كل اللي فيها خبيث وأقوال خبيثة وأفعال خبيثة حتى الأشخاص، ودي النار، نعوذ بالله منها، نسأل الله ربنا يعزنا منها، قولوا أمين. الثالثة فيها الطيبين وفيها الخبيثين، تلك الدار إيه؟ الدنيا اللي احنا فيها اللي بيعلم ربنا ينجينا منها، قولوا أمين. نرى بقى ابتلاءات، والله سبحانه وتعالى يميز بقى الخبيث من الطيب فيها، فيجعل الخبيث كله على بعضه كده ولوحده على حده، والطيب برضه على حده. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الطيبين ويرزقنا الطيب من الأقوال والأفعال. مين الزوجة الطيبة؟ بعد الكلام اللي احنا قلناه ده كله، اللي بتتخلق بصفات الرحمن وباسم الله الطيب اللي احنا قلناه النهارده، اكتبوه وراجعوه تاني، قولا وعملا وقلبا وسمت، كلامها طيب، فعلها طيب، روحها طيب. انا حبيتها صراحه زوجتي. الزوجه الطيبه الحنونه اللينه السهله المحبه المتسامحه الكريمه العطاءه المخلصه لله ولزوجها، واللي تعامل زوجها بالحسنى والاحسان. مش بقول لكم انا حبيت الزوجه الطيبه؟ الزوجه الطيبه هي الزوجه المباركه النافعه لنفسها، وتتعدى بركتها عن نفسها وتنفع غيرها، تنفع زوجها وبيتها واولادها واسرتها ومجتمعها، نافعه للعباد. الزوجة اللي باطنها زي ظاهرها، الزوجة اللي بتستكمل دينها بحسن تبعولها لزوجها. حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية، وإحنا قلناه وشرحناه قبل كده، حسن تبعل إحدى كنا لزوجها يعدل ذلك كله. طيب تيجي شبهة بقى تقولك إيه؟ بصي بقى دكتوره هاله، احنا بنعمل بالكل اللي انت بتقوليه ده، وبعدين الكلام ده احنا بنقوله، طب وانت فين الازواج؟ وبلاقي بقى ربنا ابتلاني بزوج ما يستحقش الكلام ده، ولا يستحق ان اكون طيبه معاه ابدا. وبعدين بقى يعمل معايا ايه بقى؟ يقوم يلاقيني طيبه فيقهر فيا، يفضل قاهر فيا ويتسلط عليا عشان انا ضعيفه وعشان كذا. خلي بالك دي شبهه. الشبهه دي ليه؟ عشان حاجه واحده بس، عشان الله سبحانه وتعالى يختبرك. هو انت زي ما شرحنا في اول الحلقه، اخلاقك دي اخلاق تعبديه، الطيبه اللي فيك دي بتعمليها خلق تعبدي لله، ولا مصطنع ولا مصلحه. لو عملتيه كويس عامله كويس، لو قلت لي لا لا لا اوعي النديه في الزواج تخرب البيت، اوعي تكوني عامله ند بينك وما بين زوج، خليكي طيبه. الزوجه الطيبه هي الزوجه اللي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله عليكم صلوا عليه، ما استفاد المؤمن من شيء بعد تقوى الله خيرا له من زوجه صالحه، جعلنا منهم يا رب، قولوا امين. ان امرها اطاعت، وان نظر اليها سرت، خليك اموره، وان اقسم عليها ابرت، تسمع الكلام افادم في غير معصيه، وان غاب عنها نصحته في نفسها وماليه، او حفظته في نفسها وماليه. اسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا طيبين مباركات نفعت اينما كنا. ادعو كل زوجه سمعت النهارده، كل انثى سمعت الحلقه بتاعه النهارده، تعيدها تاني، ونحاول نتخلق باسم الله الطيب الجميل، وكوني الزوجه الطيبه الجميله اللي احنا رسمنا صورتها دي، انا حبيتها، حبوها وتخلقوا زيها واعملوا زيها. ان شاء الله ناخد فاصل قصير ونرجع بسرعه على اتصالاتكم والاسئله على اللايف، فاصل ونرجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل كده ناخد الأسئلة بتاعتكم اللي على اللايف. رحمة بتقول بس الطيب في الزمان ده ملوش مكان، خليلك انت ليكي مكان عند الله، ان كان هم دولت مش حاسين بقيمه الطيبه، فالطيب يا بنتي والخير لا يعدم ابدا وابدا، ما افعل شيء لله سبحانه وتعالى حسبة الله والله يضمني ابدا، ده يسددك ويوفقك ويرشدك وينصرك ان اجلا ام عاجلا. ام حسن بتقول لي عايزاكي تدعي لامي من الوسوسه اللي في دماغها. ليه مالها امك يا ام حسن؟ بتقول مرات ابني بتجيب سحر استغفر الله من عند امها، بقول لها ما شوف ما ليه بتقولي كده، بتقول ايه ما تشكيش، بقول لها ما تشكيش فيها، فبتقولي بشوفه بعيني. بس يا بنتي تستغفري الله، واي حاجه خاصه بالكلام ده، الصلاه على وقتها، الوضوء والطهاره، اذكار الصباح والمساء، الرقيه الشرعيه، البقره تقرا بصوتك، صوتك انت تسمعيه كل يوم، فلا يستطيعها البطن. صلى الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه، اللهم امين. حاضر. آلاء بتقول انت انسانه حلوه بجد وبحب اشوف فيديوهاتك، شكرا يا آلاء. هاجر بتقول دكتوره حضرتك تفتكري مصر ممكن تخرج من ازمتها ازاي؟ دور الشعوب ودور النساء. خليني اكلمك على دور النساء وبعدين نكبر المهام شويه. دور النساء حصني جبهتك الداخليه، انا كقلبي لله سبحانه وتعالى ابقى اما صالحه في بيتي، ابقى زوجه طيبه زي ما قلنا النهارده، وابقى زوجه صالحه اربي عيالي عشان يكونوا صالحين، واطلع بالصلاح دوت على المجتمع، اسرتك واسره غيرك واسره غيرك، الدنيا تبقى زي الفل. وبعد كده نطلع يا هاجر، شكلك يا هاجر كده جميله وانا بحب اسئلتك. اللهم اجعلني زوجه صالحه، ايه اللهم امين. انا امه الله حضرتك، انا نفسي البس النقاب واهلي رافضيني، كلميهم. انا من الناس اللي عادي كلما ازددنا تستر ومال، ادعو الله سبحانه على الناس كلها تتستر بالراحه، وكلميهم واسمع وجهه نظرهم واسمع وجهه نظرك، وادعي الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله ربنا يمن عليكي باذن الله. السلام عليكم يا دكتوره ام نضال، انا عايزه راي حضرتك ليا اختي عندها 23 سنه، متقدم لها شخص محترم وملتزم بشهاده جيرانه، لكن هو اصلا من محافظه ثانيه، بس الشخص واهله مستقرين في محافظتنا من زمان، ان عائلته الاصليه من محافظه ثانيه، ده يستدعي الرفض؟ لا، ليه يستدعي الرفض؟ ما تسالوا عليه في محافظته واسالوا عليه الناس اللي ساكنين هنا. طيب ايه تاني؟ تاني هو ماديا على قده ومحتاجه اجابه شافيه. بص يا بنتي بتداو اخلاقه عامله ازاي؟ طموحه عامل ازاي؟ مخه شغال واداري ويعرف يجيب القرش ويعرف يصرف ويعرف يكفي البنت اللي في البيت دي؟ خلاص يعني تستخيره وتقدم صالح والناس بتقول عليه صالح، بس شوفوا الصلاح في المعاملات، في الكلام، في المعاملات الماديه، في الشغل، في في في تعامله مع الناس، صلاته عامله ازاي؟ مرجعيته لله سبحانه وتعالى، يبقى الدين ومعاه المعامله معاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حنان حسن بتقول انا عندي 15 سنه ومش عندي ثقه في نفسي ومش بعرف اخد اي قرار، ليه؟ ليه اما يجي الموقف ليه ما تثقيش بنفسك؟ ادم مظبطه حالك وتستمدي ثقتك من ربنا سبحانه وتعالى الاول، وبعد كده في دماغك وتفكيرك والله الامر الفلاني ده ايه ايجابياته؟ ايه سلبياته؟ احنا كنا عملنا مره في ادوات التربيه الايجابيه اسمها كاف، كاف دي تحفه، اللي هي كونسيدر اول فاكتور، ان اعتبار جميع العوامل، العوامل الخاصه بيا والعوامل الخاصه بالاسره، ان شاء الله احاول مره اعملها لك يا بيه، طبعا طلع الاسم انا مش عارفه عارفة هعملها إن شاء الله مرة بيبقى تدريب مباشر على القناة وزي أعرف أخد قرار وأخد إيجابيات وسلبيات والحاجات المبدعة وإيه اللي ممكن يعود علي وإيه اللي ممكن يعود على أسرتي أو المجتمع وأخد قرار سليم أخذ بالأسباب ثم أدعي الله سبحانه وتعالى رب الأسباب أنه ينفعني بها. معانا اتصال مين؟ أم يوسف من القاهرة. سلام عليكم يا أم يوسف. اسم غالي يوسف. ها تفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي الله يكرمك. معلش يا دكتور أنا هطول بس شوية، أنا مشكلتي ممكن تكون طويلة بس أنا هحاول أن أنا أختصر. يعني هتطولي شوية تمام. روحي بس إيه يعني مكان في شبكة كده عشان أعرف أسمعك وتفضلي. ماشي يا دكتور. أنا متجوزة، أنا متجوزة بقالي دلوقتي 7 سنين. تمام. ما أنا من أول سنة، يعني أول سنة بجوازة جبت أول بنت يعني. فدلوقتي أول سنة جوزي حطنا في الدين كتيرة، بقى يدين من الناس وكده، يعني عيشتنا بقتش مستقرة. بعد كده هو ما قدرش يسد الناس دي وبقى يتنقل من مكان هنا، من هنا هربان يعني من حكومة. أنا هنا في الأرياف يعني، هو راح المدينة يعني. وامه واخوه الكبير يعني معاه برضه في نفس المشكله دي خلاهم يمضوا برضه معاه على وصولات وحاجات من دي. دلوقتي بقى انا دكتوره، اخوه باع الارض عشان يسد ديون، خد الفلوس برضه بتاع الارض وراح تاجر بها مره واحده، يقول تجربه اتوسعت، انا بقيت تاجر عقارات، انا بقيت معايا خلاص ماشي، طب سد الديون ونستقر وتربي ولادي معايا. انا معايا دلوقتي 3 أطفال يعني من دي. ما فيش يا دكتور. حاضر ماشي، بكره الشهر الجاي، طب الاسبوع الجاي، طب مش عارفه ايه. بس فجاه يا دكتوره مره واحده لقيته سمعت ان هو اتجوز عليا هناك. بقاله قد ايه متجوز؟ هو متجوز 20، هو خاطب من اول 12 يعني، واتجوز 20/6. انا ما كنتش اعرف بقى الكلام ده كله الا يعني اول اربعه، اول شهر اربعه. يعني هو اتجوز اول السنه دي. 20/6 كانوا جوازه. تغير بقى معانا يا دكتوره، كانش بيكلمنا من ساعه ما خطب، كان بيعاملني وحش انا وحتى اولادي، ما كانش بيسال عليهم، كانش يقول لنا زي الاول تعالوا مثلا قضوا معانا اسبوع كده، مضيت يعني واخوه عايشين معاه بس. ورأي والدته واهله ايه في اللي حصل ده؟ هو والدته عايشه معاه هناك وهي عارفه ان هو خطب، هي عمته ابويا، بس هي ما رضتش تقول لي، لان هي من الناس اللي بتكرهني، بحس انها مش بتحبني، مش عارفه ليه، انا مش عارفه عملت لها ايه. بس انا عشت بقى يا دكتوره، سيبنا هنا، تركني انا واولادي خالص ما بيجيناش نهائي. طيب هو يعني الوضع دلوقتي ايه؟ يعني هو سايبكم ما بيصرفش عليكم، ولا بيصرف بس ما بيجيش؟ انا يا دكتوره دلوقتي الوضع، انا خدت ولادي ورحت له، قلت له انا ولادي عيانين يعني وعلى طول يعني الحمد لله، فقلت له طب نصرف على الولاد، ابعت له مع اي حد يعني، طب ابعت لي فلوس عشان اصرف على ولادي دكاتره ولا حاجه. ما فيش، ما كانش بيسال علينا، والمصاريف كان بيبعتها لنا عن طريق مرات اخوه يعني. بس فكنت انا رحت له في مره، جيت لقيت والدته مسكتني ضربتني وقالت لي قال لي جابك هنا، وهو سابني وجري يفتكرني ان انا جايه ابلغ عنه الحكومه، في ناس موصله له كده. بس جيت بعد كده، جينا انت عملت جيتي وعملت وسويت وخنقت فينا وكده. المهم جه مصممين دلوقتي يا دكتوره ان هم يطلقوني، واتفقوا على الطلاق على بعد العيد، وانا قلت لهم قعدوني في البيت، انا مش عايزه بس مصاريف ولادي وتعالج لي ولادي، ومش عايزاك تجيني، انا انت حر. قال يقول لا انا مش هجيها ولا اخش عليها تاني، انا مش عايزها. طيب خلاص ماشي، سيبوني قاعده. طب اهلك فين؟ اهلك فين يا ام يوسف؟ اهلك فين من القصه دي؟ اهلي اتدخلوا، عمامي اتدخلوا وقالوا له، عمامي اللي هم اخواله كمان اتدخلوا قالوا له طيب خليها هي عايزه تربي اولادها، هي مش عايزه منك حاجه، هي عايزه مش عايزاك تخش عليها ولا عايزه تشوفك زي ما انت مش عايزها خلاص. المهم ما فيش يا دكتوره، دخل جوه عمي، قال لي دخل جوه، قعد يتكلم في التليفون، ماما ودت وشارت عليه، قلت له لا انت جاي على طلاق لازم تطلقها. وطلق؟ لازم تكون متفق على طلاق. وطلق ولا مطلقش؟ هو اتفقنا خلاص على بعد العيد، ما حاولوا كتير انني معاه، ما فيش. طب انت حاولتي تكلميه او تشوفي ايه سبب النفره دي مره واحده ومش عايزك ليه؟ ماشي. السبب اللي هي ظهرت في حياتي الست دي، دي. إن ظهرت إيه؟ في حياتي بقيت أنا الست دي من ساعة ما ظهرت في حياتي يا دكتورة. هي طلبت منه إنه يطلقني، ده على كلام أخوه، أخوه ده حافظ القرآن وعرفنا يعني، هو خد منه الأرض يعملوا بيه. طب سؤالك ليا إيه يا أم يوسف؟ سؤالك ليا تحديدا إيه؟ أنا دلوقتي محتارة يا دكتور، أودي ولادي، هو دلوقتي بالنسبة لرؤية ولادي بعد الطلاق، أنا دلوقتي مش عارفة أنا أودي ولادي عند ناس زي دول، أنا خايفة، خايفة على ولادي من الناس اللي لها فلوس، لأن قبل كده بنت أخوك كانت هتتخطف بسبب الناس دي، أنا خايفة على ولادي، في نفس الوقت هم يقولوا لي ده أبوهم، من حقهم نشوفهم بعد الطلاق، بعد اتفاق على الطلاق، وأنا محتارة في أمري، ومحتارة إن هو قال مش هصرف على ولادي، لو أنت ما خلتنيش أشوف الولاد أنا مش هصرف عليهم. يعني هو عايزهم عنده ولا عايزهم يبقوا معاكي وهو يبقى يبعت مصروف ولا عايز؟ ها هو عايزهم يبقى معايا لو انا عايزاهم. طب هو يا مامته قالت له انت هات الولاد عندي وانا هربهم لك، يعني من الولاد ده مش هيكسروك، يعني الولاد ده مش هيذلوك، مش هتذلك بيهم، هاتهم وانا هربهم لك. انا ثلاث اطفال، ثم اظهر طفل عنده سنه ونص. طيب. هم بس هو قال، هو بقى بيتكلم بقلب جامد، هاتي ولادي انا هربيهم كده، انا بقى مش قادر، انا قلب ام مش قادر اسيبهم، مش قلبي مش مطوعني، انا قلت لو هشحت عليهم مش عايز اسيب ولادي، مش عايز اسيب الطفل عنده سنه ونص. انا اتحملت كتير عشانهم يا دكتور، اتحملت خمس ست سبع سنين وانا مش عارفه نفسي متجوزه او لا، هو تاركني هنا ومن مكان ده للمكان ده للمكان ده، وفي الاخر جزاتي ان هو اتجوز عليا جزاتي. طيب. بعد كده طلع فيها العيوب، انك انت انسانه مش حلوه، انك انت انسانه انا ما شفتش منك يوم حلو. بس طب اسمعيني يا حبيبتي، اولا سؤالك يعني في كثير من المآسي، كثير من المآسي، وكثير من اللي بتعنيه المرأة في العصر اللي احنا ما يعلم بيه لربنا ده، يعني لو كان في قاضي شرعي بهذه الظروف كان غرم الزوج، ولو هي كانت طلبت ان هو ان هي تطلق ويلزمه باولاده بنفقة، لكن احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول لا، يعني من فرق بين ما بين الام ولدها، مش فاكره بقيه الحديث، يعني له عذاب. خليني اتكلم من الناحيه الاسريه شويه واقول لك على النفسيه، اقول لك تعملي ايه. بصي يا بنتي، انت طبعا يعني انت رضيتي، طب قعدني ومش هتطلق، طب قعدني ومش عارفه ايه، طب كذا عشان خاطر الاولاد، ورضيتي باقل الحلول، ومع ذلك هو رافض. مع السلامه، مع السلامه يا حبيبتي، يعني هتعملي ايه؟ يعني هتذل نفسك اكتر من كده ايه تاني؟ لا خليني على ذمتك وما تجيش بس عشان خاطر الاولاد، طب تعالى ما في، ومش راضي وكاره ونافر، الف مليون سلام. والله يا بنتي الله يخلف عليكي، والله يعوض عليكي. عايزه تسيبي الاول، تقولي قلب ام، امر طبيعي انها قلب ام، طفل سنه ونص هتسيبه ازاي، واللي اكبر منه ولا حتى كذا، ام ما بتعرفش تسيب اولادها، علشان كده بيجي دايما الكسره في الجزئيه دي، ويبقى زي كارت ضغط، يا تعملي كذا يا نعمل كذا، تعملي كذا ناخد الاولاد. لا غلط. بصي يا بنتي، ادعي الله سبحانه وتعالى لك يا رب يعني فرق قريب، اطلعي شوفي نفسك بتعرفي تعملي ايه، شوفي لك شغله وصرفي على اولادك، والله وعيالك ربنا يكبرهم. لسه زوجه بتتكلم بتقول ما بعرفش اعمل اي حاجه، قلت اعلم العيال القرايه والكتابه واعلمهم صف مرحله ما قبل المدرسه، وسنه اولى بس باخدها كده، وربنا فتح عليها، وربنا عطاها وفتح عليها وغناها. بتقول بعد ما كنت قاعده في اوضه في شقه واحده صاحبتي بعد ما رماها باولادها في بلد الغربه، ونزلت واشتغلت وعملت وربنا فتح عليها. شوفي انت بتعرفي تعملي ايه، طوري نفسك وشوفي انزلي شوفي شغله، ناس ادعوا الله سبحانه وتعالى يكفيك الامر، لو ليكي ولي في قلب العيله، اب اخ يكفلك خير وبركه، ما فيش وحد سايبك وهتبقي لوحدك، والكلام ده انت مش لوحدك، كفايتك ورزقك على الله سبحانه وتعالى، لكن مش عايزك بالطريقه دي وكاره ونافر بالطريقه دي ويتحايلوا عليه ويعملوا وكذا وخلاص، لا هيطلق، مع السلامه، مع ألف مليون سنة. والله الدنيا ما بتقفش على واحد يا بنتي، الدنيا ما أدام تقيتي ربنا فيه، أدام كنت زوجة بتعملي الصالح والكلام اللي ما يتقالش بقى السينة طلقتها علشان وعلشان، أو تسبيب أنه عرف واحدة تانية أو تزوج واحدة تانية، لا وكنت كويسة وقاعدة ببيتك وصبر. الخطر التاني اللي انت بتقولي عليه، أنا لو وديت أولادي بنت أخوك هتتخطف عشان الديون اللي عليهم، فممكن يتخطفوا العيال ولا يبيعوهم ولا نكاية في الديون والمديونين اللي... لا طبعا، خلي عيالك معاكي وادعي ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك مخرج وما ترخصيش نفسك اكتر من كده. بصوا يا جماعه انا ضد موضوع الطلاقات وانتم عارفين الكلام كل دايما، والناس تشتكي اشتكوا براحتكم وانا اقول لا واصبري واعملي، لكن امر موضوع زي ده لا، يعني تعمل ايه اكتر من كده؟ ترخص نفسها ازاي اكتر من كده؟ اتكلمت معاه رافض، جابت الناس رافض، حاله اخوه رافض، جابت العيله رافض، طب مع السلام. والله هيغنيك، ما تذليش نفسك وادعي ربنا سبحانه وتعالى يكفيكي ويقويكي ويرزقك، وكتير جدا جدا والله، وبتبقى حالات وانا عارفه انك هتتصلي تاني تقولي الله سبحانه وتعالى كرمني، اللهم امين. ناخد اتصال تاني معانا. ام محمد من بني سويف. ها يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. اولا انا بعز حضرتك قوي ودايما بسمع لحضرتك كتير خالص على البرنامج، وربنا يبارك فيك يا رب ينفع امه المسلمين بحضرتك يا رب يا حبيبتي، احنا واياكي نبارك فيك يا رب. يا دكتوره انا عندي هنا حمزه وترتيل. حمزه عنده 3 سنين وترتيل 8 شهور. تمام. دلوقتي حمزه دايما مغلبني قوي، بيضرب اخته كتير خالص، وحاولت معاه بكل السبل ان انا ايه اوصل بينهم، مفيش فايده. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا دكتوره عايزه كتاب من حضرتك كده استعين بيه، بحيث ان هو ايه ان انا اقراه كتير واتعلم منه ازاي اتعامل مع اولادي. شكرا. جزاك الله خيرا يا ام محمد، ربنا يبارك فيك. حمزه سن 3 سنين وبيضرب، هو فاكر ان الضرب ده لعب، تمام، وفاكر ان هو كده علشان هي كده بترد عليه وبتعاطي، امر طبيعي، الصبيان بيقعدوا اللعب بتاعهم هو الضرب وده. عايزه اغير سلوكه، اغير الصور الذهنيه عنده على التعامل مع الاخرين. بيشوف كرتون فيه عنف، بيشوف حد بيتعامل مع البنات بالشكل، بيشوف حتى التعاملات مع الناس بالضرب وبالزق ومش عارفه ايه، مهمل ومحدش واخد باله منه فعاوز يلفت نظره وبيعمل. لازم اشوف ايه السبب عشان اعالج الصوره او العرض اللي ظاهر لي ده. اعمل محاكاه البنات بنتعامل معاها ازاي وبنعمل معاها ايه وبنكلمهم ازاي. انا ذات نفسي ما باجي اتكلم معاك بقول ايه، وما باجي اتكلم مع اختك بعمل ايه، فيشوف طريقه للتعامل مختلفه على اللي هو بيقول بالراحه خالص. وساعات لما يعمل كده اجيبه واقعده كده وابص عيني في عينه وابقى مستوى نظر لمستوى نظره، واطبق اداه اي كونتاكت واقول له حبيبي انت عاوز ايه، قول لي، طب انت بدل... طب ما تقول لها، طب مش انت بتعرف تقول، طب ممكن تاخد بايدك، طب ممكن تروح، مش عارفة ايه. اعلمه الطرق البديلة لسلوك الضرب او سلوك ان هو الحوار او التعامل بالضرب، وبعدين اجيب له بقى حاجات تفرغ طاقته. 3 سنين ده تحفة جدا. 3 سنين يعني نجيب الموسوعة بقى المصورة، ونجيب الالوان، ونجيب الترتيبات، ونجيب اسماء الحيوانات مع الصورة مع الاسم، ونجيب اسماء الاشجار. ده حاجة يعني مش عايز اقولك، يعني سن ممتاز. الكتب عندك كتب كتيرة جدا جدا، عندك البدي افات عدت، عندك دكتور عبد الكريم بكار موجود كتب له بدي افات جميلة جدا جدا. فهم السويني ما شاء الله عامل كتب جميلة برضو، دكتور السويني محمد السويني، دكتور محمد السويني او فهم الشوكة، المهم حاجة السويني يعني ما شاء الله، اللهم بارك، برضو كتبه جميلة جدا، والحاجات اللي بيعملها من حاجات عملية ممتازة جدا. في التربية عندك دكتور جاسم المطوع موجود برضو على النت، كل الحاجات دي موجودة، موجودة بي دي اف على النت مجاني، ممكن تنزليها او تقرأي فيها كل فترة حاجة. اللي تقرأيه طبقيه وشوفي رد الفعل، واتصلي بينا تاني يا محمد وقولي لنا وصل الامر معاكي لفين، واحنا ان شاء الله نتابع معاكي. معانا مين؟ رفايده من القناطر. سلام عليكم يا رفايده. يا رفايده يلا ردي على التليفون يا رفايده. سلام عليكم. وعليك السلام. انت رفايده؟ يا طنط هاني يا حبيبتي. احبك الله. انت عندك كام سنه؟ بحبك قوي يا دكتور هاني. احبك الله يا رفايده يا عسوله. عندك كام سنه يا رفايده؟ ايه. اسمعيني من التليفون وسيبي ماما خالص وتعالي كلميني. اسمعيني من التليفون ووطي التلفزيون. يلا. تمانية؟ تلاتة؟ تلاتة ولا تمانية؟ تمانية. ما شاء الله ما شاء الله. انت بتسمعيني يا رفايدة؟ بتسمعيني؟ بتسمعي الحلقات بتاعتنا؟ وايه اللي ايه اللي بتحبيه في الحلقات؟ الحلقة هي دي، هي دي الوحدة الحلقه. طيب يا رفايده شكرا لاتصالك. عايزه مني حاجه قبل ما اقفل؟ ماشي. انا هدعي لك يا رفايده، اللهم اكرمك يا بنتي يا رب، واجعلك من الصالحات التقيات، ويفرح قلب ابيكي وامك بيكي والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. يعني احنا قدامنا دقيقه بالظبط، تعالوا كده في الدقيقه دي نعمل كده ملخص اللي قلناه النهارده. انا اما اقول انا محتاجه في المجتمع وفي البيوت زوجة طيبة هينة لينة، طيبة القول والفعل، قلبها جميل سهلة، ما هيش فاحشة اللفظ، ما هيش عندها أمراض للقلوب، سهلة مع زوجها، إذا نظر إليها سرت وإن أمرها أطاعت، حتى لو هو كده، حتى لو هو كده أنا بعمل الخلق ده تعبدا لإسم الله الطيب الجميل، إسم الله الطيب، يبقى ده خلق تعبدي مش خلق لمصلحة، تعاملني حلو عاملك حلو، تعاملني وحش مش عارفة أعمل فيك إيه. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الطيبات المباركات النفاعات اللي هم يعني قلوبهم كأفئدة الطير، الطيبين اللي قلوبهم نورانية، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، حلقتنا خلصت، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات